أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، يا الله اجعلنا منه يا رب. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وأما من خفت موازينه فأمه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ النار. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ النار.